هذا موجود هنا في الكتاب، قرأناه من يومين وشرحناه، وهذا الكتاب خذه لك، موجود فيه الحديث، اقرأ عبد الرحمن. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذا السائل يقول: نحن حجاج ذاهبون إلى مكة، فهل يحق لنا أن نقصر في صلاتنا أم لا؟ المسافر يقصر، المسافر يقصر في صلاته، يقصر الرباعية، يصليها ركعتين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل ويقول أن والده اشترى بيتا من البنك الربوي، وهو كان بذلك قد اتبع فتوى لأحد الدعاة، وهو يريد الآن أن يتوب، فماذا يفعل؟ الآن البيت امتلكه وأصبح البيت في حوزته، والمال الذي التزم به بالبنك هو مطالب بسداده شاء أم أبى، فيسدد المال والبيت له، لكن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا من ارتكابه لهذا الذنب ووقوعه في هذه المعصية. نعم. هذا السائل يقول: حججت قبل 4 سنوات مع زوجتي، ثم ذهبنا إلى جدة وأخرنا طواف الوداع حتى عدنا من جدة، وطفنا طواف الوداع ثم سافرنا، فهل علينا شيء؟ أعد السؤال. يقول: حججت قبل 4 سنوات مع زوجتي، ثم ذهبنا إلى جدة وأخرنا طواف الوداع حتى عدنا من جدة، وطفنا طواف الوداع ثم سافرنا. في هذه الحال تعتبرون غادرتم البيت بدون طواف وداع، طواف الوداع واجب من واجبات الحج، لقول الصحابة: أمرنا أن يكون آخر عهدنا البيت. فأنتم مغادرتكم إلى جدة بعد اكتمال أعمال المناسك هو خروج من أو مغادرة للبيت دون توديع، ورجوعكم إلى البيت مرة ثانية للوداع هذا لا يفيد، فأنتم مأجورون على الطواف الذي جئتم به، لكن الواجب لما يحصل ألا وهو توديع البيت بطواف 7 أشواط، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك واجبا فعليه دم، فعليك وعلى زوجتك إذا كانت أيضا فعلت مثلك أن تذبحوا شاة، كل واحد منكم يذبح شاة لفقراء الحرم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز صبي أو صب ماء زمزم على مكان الألم بقصد الاستبراء؟ ماء زمزم لما شرب له، وللإنسان أن يشرب وأيضا يرش على بدنه، فماء زمزم ماء جعل الله عز وجل فيه خير وبركة وجعل فيه شفاء وعافية. نعم. كثرت الأسئلة: هل من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم رؤيته في المنام ودعاء الله عز وجل رؤيته في المنام؟ العلامات التي أشرت إليها تتعلق بأمر يفعله الإنسان، والرؤية ليس أمرا يفعله الإنسان، وإنما شيء يسر له في منامه، فهذه أمور وعلامات يفعلها الإنسان ويقوم بها ويجهد نفسه على تطبيقها. أما الرؤية المنامية، سواء رؤية النبي عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك مما يراه الإنسان في منامه، فهي تكون للبشارة وتكون للنذارة. والسلف رحمهم الله قالوا كلمة جميلة تتعلق بالرؤية، قالوا: الرؤية المنامية تسر المؤمن ولا تغره، تسر المؤمن ولا تغره، يعني إذا رأى شيئا في منامه يسر، يفرح بذلك لكن لا يغتر. وبعض الناس بسبب ما يكون من أحيانا توهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يغتر، وربما اتكل على هذه الرؤيا وظن أن هذا ضمان مثلا بالسلامة من العقاب ودخول الجنة فيغتر. هذا هو الغرور، هذا هو الغرور. النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، من رأوه في حياته، من قال له من أصحابه: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فمثل هذه المنامات لا يبنى عليها حكم، ولكنها تكون كما قال أهل العلم للبشارة والنذارة. نعم. وأيضا يقول في سؤال الثاني: هل يمكن دفع قيمة الهدي للمؤسسات في المدينة أم ينتظر الحاج إلى أن يصل إلى مكة؟ لا بأس من دفع قيمة الهدي في المدينة للجهات المعتمدة أو دفع في مكة، كل ذلك لا حرج، لأن هذه المؤسسات المعتمدة لا تقوم بالذبح إلا يوم العيد وأيام التشريق، وهي بمثابة النائب أو الوكيل عنك في شراء الهدي وذبحه في يوم العيد وفي أيام التشريق. وسواء ذبحت سواء دفعت القيمة الآن في المدينة أو في مكة، الأمر في ذلك واسع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندما يصل المحرم للميقات ويريد أن يهل بعمرة متمتعا بها إلى الحج، فكيف يتلفظ عند الإحرام وهذا حاله؟ من أراد التمتع يهل بالعمرة، يهل بالعمرة، يلبي بالعمرة، يقول لبيك اللهم عمرة، وإن أضاف متمتعا بها إلى الحج لا بأس بذلك، وإن اكتفى بقوله لبيك اللهم عمرة فهذا كافي، يقول لبيك اللهم عمرة ويذهب إلى مكة ملبيا بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويتحلل. وإذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة في مسكنه بمكة يغتسل ويلبس الإحرام ويلبي بالحج. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: أبي إن شاء الله سيحج لأمه، ويسألكم هل عليه أن يذبح مرتين، يعني مرة لحج أمه ومرة في العيد، عيد الأضحى؟ السؤال هنا عن الهدي والأضحية. الهدي هذا يتعلق بالنسك، وهو الجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، كما قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والأضحية تجب على الميسور والمقتدر عنه وعن أهله وولده، يذبحها في بلده كل عام في يوم عيد الأضحى، فهذا عمل وهذا عمل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.